بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ومع التابعين، لكن ليلة خاصة جدا، هنبتدي العشر الأواخر، عشر الأواخر من رمضان، يعني بندور على ليلة القدر، ليلة غالية. وعايز أخلط حلقة النهاردة ما بين الاستعداد لليلة القدر، ما بين الاستعداد للعشر الأواخر، وفي نفس الوقت ما بين موضوع عن التابعين ويكون له علاقة بتقوى الله والقرب من الله. فالحقيقة اخترت البداية دي. تعالوا الأول نتكلم عن الاستعداد للعشر الأواخر. عايز أبدأ وأقول الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار. يعني إيه يصطفي؟ يختار، يصطفي ما يشاء ويختار ما يشاء. اصطفى من البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل. اصطفى موسى وقال له وأنا اخترتك. الله، شوف لما يصطفي، شوف لما يختار. وقال له، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى من النساء مريم وقال لها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اصطفاء أولي ثم اصطفاء نهائي، واصطفاك على نساء العالمين. اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من كل الخلق وسماه المصطفى، واختار له أمته، واختار له أصحابه، واصطفانا إحنا من بين الأمم الحمد لله. وقال لنا هو اشتباكم، اختاركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم اصطفى أبينا إبراهيم حنيفا. يا الاصطفاء ده، اصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى حتى في الأماكن مش بس البشر، اصطفى لا قبل الأماكن، اصطفى بعد ما اصطفى أمتنا، اصطفى ناس من جواها، اصطفى الشهداء وقال ويتخذ منكم شهداء. مش أي حد، أنت لأ، لكن ده أصل فيه حاجة حلوة، أصله أخلاقه فيها حاجة جميلة، فاصطفاه. واصطفى أهل القرآن، حفظت والعاملين بالقرآن، وقال أهل القرآن أهل الله وخصته. أنت مدرك يعني اصطفاء؟ وبعدين اصطفى، اصطفى مش بس البشر، اصطفى من الأماكن عرفة وخصصه ليوم عرفة، واصطفى من الشهور رمضان، واصطفى من الأيام ذي الحجة العشر الأوائل، واصطفى من الليالي ليلة القدر. أنا حكيت لك كل ده عشان أقول لك اصطفى ليلة القدر، واصطفى اللي يحضروها، ولا يصطفي أحد إلا الحتة خير جوه، في حاجة حلوة جوه. يا ترى هيصطفي مين فينا يشهد ليلة القدر ويغفر له في ليلة القدر، ويكتب فلان ابن فلان شهد ليلة القدر وأعتق. تخيل سجلات الملائكة وهي بتكتب الناس اللي ربنا حيصطفيهم إن هم أعتقوا في ليلة القدر. ليلة القدر هذا العام فلان الفلاني أعتقه الله من النار. الله، مين بقى دلوقتي بيقول يا رب فضل عشرة؟ تعرفتوا ليه الحلقة دي النهاردة مهمة؟ مين يرفع كده ويقول له أنا يا رب اختارني، أنا اصطفيني، أنا يا رب خليني. مين يعرض نفسه على ربنا في العشر أيام؟ طب واعرض نفسي على ربنا ازاي؟ قم صلي القيام، صلي التهجد، وتصدق، وبر ابوك وامك، وادعي انه يصطفيك. ده اصطفاء مش عادي، دي مرة في السنة، دي ليلة في السنة اصطفاها ويصطفي اللي يحضروها. انا حابب كمان في بداية الحلقة دي نراجع قراءة سورة القدر، سورة كاملة. إن أنزلناه في ليلة القدر. هو يعني إيه القدر يا جماعة؟ هي يعني إيه كلمة ليلة القدر؟ القدر من المنزلة، يقول لك فلان له قدر عالي، يعني منزلته عالية، له مكانة كبيرة. ولذلك شوفوا جت كم مرة في الصورة. إن أنزلناه في ليلة القدر الأولى، وما أدراك ما ليلة القدر، تاني جت كلمة القدر، ليلة القدر. إيه ده؟ يعني ده كل آية، هي كلها الآية الصورة سبع آيات، كل آية تبدأ بكلمة القدر، القدر، انتوا وما أدراك، انتوا مش متخيلين دي غالية عند ربنا قد إيه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. لا، والقدر لها معنى تاني. إيه المعنى التاني؟ القدر من القدر. هذه ليلة تكتب فيها أقدار العباد للسنة اللي جاية. صحيح كله مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن يعلم الملائكة وتكتب عند الملائكة فلان السنة الجاية سعيد، فلان السنة الجاية سترزق، فلان السنة الجاية هتتجوز، فلان السنة الجاية هيخلف. ليلة القدر يا نهار أبيض، قدرها عالي وأقدار العباد. الله، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. العبادة في الليلة دي قد 1000 شهر عبادة. أنت متخيل؟ يعني الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 1000 شهر، 84 سنة بتصلي. يعني يتحط حسنات 84 سنة؟ الدمعة في الليلة دي من خشية الله كأن بقالك 84 سنة خاشع باكي من خشية الله، بحار من الحسنات تتحط. بوس إيدة أم في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بر بأمك. إيه الليلة الخطيرة دي؟ صدقة في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتتصدق. ليلة القدر خير من 1000، لا ده أكتر كمان، من 1000 شهر. تنزل الملائكة، تنزل مش تنزل، لا لا لا لا، تنزل يعني ايه؟ كأمطار السماء. ملائكة بتنزل مخصوص في الليلة دي، ملايين الملائكة تنزل. تنزل بيتكو مليان، والمسجد اللي هتصلي فيه مليان، وأماكن الخير مليانة. روح خليك في وسط الملائكة. تنزل الملائكة والروح. مين الروح؟ جبريل، الروح القدس. تنزل الملائكة والروح، جبريل بينزل مخصوص الليلة دي. اشمعنى يعني الليلة دي؟ مش هو اللي نزل بالقرآن على النبي في غار حراء؟ ينزل يحتفل بأمة القرآن ويشاهد القرآن اللي هو نزل بيه، ربنا بيكرمه. ايه ده؟ يعني سيدنا جبريل من ساعة موت النبي ما نزلش إلا الليلة دي كل سنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. سلام، يا سلام، ليلة يسالم الله فيها عباده. حد عايز إجابة دعاء؟ كنت غضبان عليك يا فلان، سلمتك، رحمتك، ليلة مغفرة وليلة عتق وليلة إجابة دعاء سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني إيه؟ في بعض الناس فاكرة أن ليلة القدر إلحق في السماء، لما تبرق يبقى إلحق أخطف وادعي، قصدي دي مفيش كده، دي من المغرب للفجر سلام هي، حتى مش لحظة، حتى مطلع الفجر. الله، شفت الصورة؟ شفت صورة راها بقى كده عشتها؟ طب إيه ثواب الليلة دي؟ 4 حاجات. ثواب الليلة دي 4 حاجات. 1، ليلة القدر خير من 1000 شهر. الحسنات في الليلة دي خلاص، يعني هتعمل غلط إيه بعد كده لو جبتها؟ ما أنت خدت حسنات عمرك كله. طيب ده 1، خير من 1000 شهر. 2، دعائك مستجاب. ليلة سلام، ليلة إجابة الدعاء. ولذلك السيدة عائشة بتقول له: يا رسول الله، لو جبت ليلة القدر أعمل إيه؟ قال لها: ادعي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ده 2. طب 3، ثوابها إيه؟ اللي يصلي في الليلة دي يتغفر له كل اللي فات، كل اللي فات، كل اللي فات. طب منين الكلام ده؟ حديث النبي: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عشانك يا رب غفر له ما تقدم من ذنبه. طب والكبائر؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. بس أنا عندي ذنب وحش قوي. غفر له ما تقدم من ذنبه. طب دي التالتة. طب والرابعة إيه؟ العتق من النار. لا خلاص، لن تدخل النار، أنت أدركت ليلة القدر. ها، هتقعد تقول له يعني حاسة أنت مدرك بقى إحنا داخلين على إيه؟ عرفت ليه الحلقة دي النهاردة؟ مستعد؟ واخد نية كبيرة؟ وهمة وهتعبد طب النبي كان بيعمل إيه في العشر الأواخر؟ بيقولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشه. يعني إيه طوى فراشه؟ ما عندناش نوم، وأحيا الليل طول الليل صلاة ودعاء وقرآن ودعاء، وأيقظ أهله. ما عندناش ستات بتنام، قوم يصلي، يلا كل البيت بيصلي، كل العيلة أيقظ أهله، الولاد والناس كل البيت يصلي. طب نعمل إيه في الليلة دي؟ دعاء كتير: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وصلاة وقيام وصدقات وبر وصلة رحم. وخلي بالك النبي كان عارف الليلة وطلع يقولها ليلة كذا، فدخل المسجد لقى 2 من الصحابة بيتخانقوا فقال: نسيتها. كأن الخصام ضيع علينا إن احنا نعرف الليلة. أخاف تكون متخانق مع حد تروح منك الليلة، بمنتهى الصراحة خايف تروح منك الليلة. اوعى اوعى خناقه مع مراتك اليومين دول، اوعى صله رحم مقطوعه وانت مصلي تفضل مقطوع، روح صلحه عشان تجيب ليله بالنيه دي، يا رب بلغني ليله القدر. اهو صالحت ابن عمي اللي متخانق معاه، ولا خالي اللي متخاصمين، ولا اختي اللي متخانقين بقالنا شهور، عشانك يا رب اهو بعرض نفسي، اهو اصطفيني بقى ليله القدر. وصل المعنى وحسيتوه وخلاص نوينا هنبذل جهدنا، ويا رب يا رب ندركها السنه دي. حد عارف يا جماعه هيعيش السنه اللي جايه ولا لا؟ حد عارف هيدرك العام القادم ولا لا؟ طيب هندخل في موضوعنا وبعدين نرجع تاني ليلة القدر في آخر الحلقة. طب إيه موضوعنا؟ موضوعنا له علاقة شديدة. إزاي؟ حاجة لها علاقة بإن إحنا نتقي الله في هذه الأيام، بس هجيبها من التابعين. مين من التابعين رمز التقوى؟ هو مش شخص الحقيقة، هم النساء كلهم التابعيات. أقول لكم حاجة يا جماعة، التابعين دول ما جوش في زمن مثالي زي زمن الصحابة، دول جم في زمن صعب زي زماننا، كان مليان مادية، لأن فجأة المسلمين فتحوا الأرض والفلوس عمالة تيجي تيجي تيجي تيجي، والبهرجة اللي ما كانش العرب يعرفوها قبل كده، وكنوز كسرى والروم وبنات الروم وجمال بنات الروم، ودنيا عمالة تتفتح دنيا عمالة تتفتح، كان ممكن يقعوا. وبعدين في خلافات حصلت وفي حروب حصلت، جايين في زمن صعب والله. تصدقوا تصدقوا لولا النساء، وأنا بقول شهادة الآن، لولا نساء التابعيات ثبتوا جيل. الستات يا جماعة مظلومين في التاريخ، لأن التاريخ كتب بشكل ذكوري. يعني إيه كتب بشكل ذكوري؟ يعني كل مشاهد التاريخ ركزت على الرجال، محدش طلع. ولذلك كان عندي مشكلة في البرنامج ده إن أنا أحكي عن ستات كتير، لأن المادة مختزلة، وتعبت قوي لغاية ما بصيت لقيت إيه ده نساء التابعين هم اللي ثبتوا أمة. ده الأمة كان ممكن تنجرف للمادية، اللي وقف قدامه الطوفان دون وثبت قدام المادية الروحانية والتقوى هم الستات، ستات التابعين. حاجة جميلة قوي، ستات ثبتوا معنى الإيمان والتوكل والإخلاص وأكل الحلال والعبادة. تيجوا نعيش مع لقطات لنساء، خلي بالك انت عايز ربنا يصطفيك، قلد بقى، اسمع حاجات مختلفة. حماد بن مسلمة رجل من التابعين بيقول: في ليلة ممطرة كان ليا جارة فقيرة بتربي بنت يتيمة، جوزها مات الست وعندها بنت يتيمة، فأنا معدي من أمام البيت عندهم، في وسط ما أنا معدي والدنيا ممطرة، فجيت أحتمي بالبيت عشان المطر، فسمعت من جوه البيت الست بتدعي: يا لطيف الطف بنا، يا لطيف ارزقنا، فقد قل الماء وقل الطعام. فبيقول: فجريت على بيتي وجبت اكل وفلوس وخبطت على الباب وفتحتها، فتحت لي، قلت لها: سمعت دعائك وحسيت بيكي، اتفضلي اكل وفلوس. فسمعت بنتها من جوه البيت بتقول لها، البنت اليتيمة: يا اماه، لما جعلت حماد بيننا وبين الله؟ رفعنا شكوانا إلى الله، فلما جعلت حماد بيننا وبينه؟ فالست قامت رد على بنتها جوه، قال: يا بنيتي، لم أطلب منه شيئا، ولكني دعوت الوكيل فأسمعه الوكيل فأتى به إلينا. فقالت الفتاة: الحمد لله الذي يرزقنا ونحن لا ندري. أنا القصة دي، تخيل بنت صغيرة بتقول: انتي خليتي حد بيننا وبينه ليه؟ امرأة من نساء التابعيات جوزها طالع الى معركة للجهاد، فقرايبها بيقولوا لها: هتسيبيه يخرج للجهاد؟ امال تاكلوا منين؟ فترد عليهم وتقول لهم: قد علمت زوجي اكالا ولم اعلمه رزاقا، فاذا ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. امرأة من التابعيات شكت ان جوزها متجوز عليها ويخفي عليها، هو فعلا اتجوز عليها، وبدأت تراقب، طلع انه فعلا اتجوز عليها، صمتت وما قالتلوش لانه مش راضي يقول، لكن فجأة الراجل مات وتقسمت تركته بين ولاده، فإذا بيها والتركة بتتقسم تخصم السدس، وتنادي الغلام بتاعها وتقول له: اذهب لفلانة كان متجوزها وانا معرفش، فاكرني مش عارفة، ده نصيبها في الميراث. يقوم الراجل ياخد الفلوس ويروح للست يقول لها تفضلي نصيبك من الميراث، ترد عليه وتقول له لا ماليش نصيب، طلقني من اسبوع، ماليش حق في الميراث ده، رجعه لها تاني. نساء التابعيات، الستات هم اللي ثبتوا الامه دي. الستات دول حاجه غاليه قوي يا جماعه. يا ستات لسه ليكوا دور، ثبتونا، خلونا نرجع للروحانيه، خلونا نرجع للتقوى، ساعدونا في بيوتنا يا ستات. تعالوا نكمل بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع نساء التابعين اللي ثبتوا الأمة وحفظوا التقوى والروحانية في وسط المادية الجارفة اللي كانت داخلة على الأمة. وقعدت أقول يا ستات أنتوا اللي بتثبتونا وبتحفظونا، بين الفاصل أحد المصورين قام قايل لي ده هم دول اللي بيودونا على جهنم الستات اللي أنت بتتكلم عليهم دول. لكن الحقيقة أنا بقول له وبقول لرجال كتير مش صحيح. المرأة دايما رمز المحافظة على الروح، والمرأة دايما دفع للإيمان حتى لو بعدت عن ربنا، لكن قلبها دايما بيزقها للإيمان. نساء التابعين ضربوا المثل قوي في الحكاية دي. على فكرة أنا عندي كتاب قد كده اسمه نساء التابعين والتقوى، مش ملاحق أحضر منه غير حاجات قليلة. من ضمن الحاجات النساء التابعين والتقوى والإيمان والروحانيات، الحسن البصري كان عنده جارية، الجارية دي باعها لناس تانيين، راحت تشتغل عندهم وتكون جارية عندهم، فصحيت في وسط الليل قبل الفجر بساعة تنادي في بيت زي اللي أنا بصور فيه دون، يا أهل الدار الصلاة الصلاة، قوموا صلوا قوموا صلوا. فصحيوا كده وقالوا لها أطلع الفجر؟ هو الفجر طلع؟ قالت لا. قالوا طب ما لسه بدري. فرجعت وسألتهم أو ما تصلون إلا الصلوات المكتوبة؟ أنتم ما بتصلوش غير الصلوات الخمسة؟ قالوا نعم. فرجعت للحسن البصري قالت ردني إليك، أنت بعتني غلط، بعتني إلى قوم لا يصلون إلا الصلوات المكتوبة، وأنا لا أقدر إلا بقيام الليل، ده بيت ما بيصليش قيام الليل. أنت مدرك؟ مش معنى كده أن أنا بقول لكم لازم كلنا نبقى كده، بس بقول لكم نوعية الستات اللي زقت، نوعية الستات اللي اتحركت ودفعت. كان في عهد عمر بن الخطاب نساء، واحدة ست من التابعيات مصابة بمرض جلدي، فكانت بتطوف بالكعبة فبتأذي الناس، بيقلقوا الناس، فعمر بن الخطاب قال لها يا أمة الله ابقي في بيتك ولا تؤذي الناس. فمن يوميها ما خرجتش من بيتها لغاية ما مات عمر، راحوا لها وقالوا لها مات الذي كان يمنعك، اللي كان منعك مات. فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا، ما أقدرش أعمل كده. فاطمة بنت عبد الملك بن مروان الخليفة الكبير، فاكرين عبد الملك بن مروان؟ فاطمة دي مين؟ أبوها خليفة وجدها خليفة وأخوها خليفة وجوزها خليفة، لدرجة أن الشاعر يقول لك أخت الخليفة والخليفة زوجها، بنت الخليفة والخليفة جدها. يعني حلي إيه وفلوس إيه؟ لغاية ما اتجوزها عمر بن عبد العزيز وبقى الخليفة، قال لها والله ما أقدرش، اختاري يانا يا الفلوس والكنوز والأساور والذهب والمجوهرات دي، فإنها والله لا يصح أن أعيش بها. فاختارته ورجعت كل صيغتها لبيت مال المسلمين. لما مات عمر بن عبد العزيز بقى الخليفة أخوها، فالخليفة راح لها وقال لها أرجع لك كل المجوهرات بتاعتك؟ فقالت لا والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. تقوى عجيبة، تقوى في معاملة الزوج، نوع نادر. ايه رأيكم في نساء التابعين؟ نساء التابعين توصل بيهم الدرجة من التقوى؟ ان واحدة من التابعيات اخت بشر الحافي، وهو تسمى بشر الحافي لانه كان يخجل يلبس حذاء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي بشر الحافي. موضوع يخصه، ما بقصدش ان ده شرع او لازم، انما هو شعر بكده مش عايز يلبس حذاء في مدينة النبي فسمي بشر الحافي. فأخته كانت من الناس اللي بيغزلوا ويبيعوا القماش، يغزل ويبيع القماش. فراحت تستفتي أحمد بن حنبل، تخيل بتقول له إيه، هل يجوز لي أن أغزل في ضوء السراج بتاع الشرطة؟ بالليل ببقى عايز أغزل. فما فيش نور، فساعات القمر بيغيب فمش شايفة، فتعدي الشرطة ماسكة الأضواء بتاعتهم، فدي فلوس الحكومة، هل يجوز إن أنا أغزل في ضوء الشرطة؟ فبصلها أحمد بن حنبل كده وقال: من أنت؟ فقالت: أخت بشر الحافي. فقال: من بيتكم يخرج الورع. يا سلام، الورع يعني إن الواحد يدقق في كل تعريفة بيحطها في بقه، أما لك فلا يجوز وأما لغيرك يجوز. لو كان حد تاني كنت قلت له ينفع، لكن انتوا بيتكم لا، ما تغزليش في ضوء، خليكوا زي ما انتوا كده. انت الفلوس الحلال في العشرة الأواخر أخبارها ايه؟ اوعى يدخل في، اوعى يكون الجلد بتاع ولادك فيه حرام وعمال تدعي في ليلة القدر: يا رب اعتق ولادي من النار. ده النبي بيقول لك: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. شايف نساء التابعيين شكلهم ايه؟ شايف التقوى مش في هنا وبس، لا ده في كل ميادين الحياة. تخيل ان في معركة اليرموك خالد بن الوليد حط خطته ان اللي حيمنع رجال المسلمين ان هم ما يفروش من امام من امام الرومان هم الستات، فخلى خالد بن الوليد اخر صف ستات ماسكة سيوف. تصدقوا ان الزبير بن العوام بيقول: كانت النساء يوم اليرموك اشد علينا من الرومان. كانت الستات المسلمين اللي يرجع يلاقي الستات داخلة عليه، ممكن يكون جوزها وعايزة تخلص منه يعني، لكن المهم ان هو بيقول لك كانت الستات. ومين اللي بيقول؟ الفارس العظيم الزبير بن العوام بيقول لك: الستات يوم اليرموك اشد علينا من الرجال. تخيلوا ان هند بنت عتبة اللي شقت بطن سيدنا حمزة، فاكرين هند بنت عتبة؟ يوميها مسكت سيف ورفعته، فلقت جوزها ابو سفيان اللي حارب النبي سنين طويله، كان بيحارب بقى يوميها مع المسلمين في جيش خالد، لقيته بيرجع وبيفر، فقامت رفع السيف حطاه في وشه، قالت: كفر عما فعلت مع رسول الله. يا اخي ده انت عملت كتير في رسول الله، كفر عما فعلت مع رسول الله. فاتكسف منها فقام لافف وراجع ففقد عينه. طبعا يمكن بعد المعركه اتخانق معاه، بس انتوا متخيلين الستات كانوا عاملين ازاي؟ تخيلوا الستات حموا المسلمين ازاي؟ انتوا متخيلين ان موسى بن نصير اللي انا حكيت قصته، من اسباب انه طلع بطل عظيم وهو كان فاتح الاندلس ان امه شاركت في معركه اليرموك وقتلت واحد من الرومان بعمود خيمه، يا ريت معاها سيف، دي لقت عمود خيمه وقع قامت ماسكاه ومدياله على دماغه، وقع قامت مموتاه واخده الغنائم بتاعته مدياها للمسلمين. انتوا متخيلين الستات التابعين كانوا عاملين ازاي؟ انتوا متخيلين ان امرأة من التابعين طلعت حج وغنية فمعها سبع عبيد بيخدموها، فهم داخلين على الكعبة قالت لواحد من عبيدها: اقرأ علي القرآن، فقرأ في سورة الحجر لغاية ما وصل للآية: لها سبع، على النار، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، سبع أبواب كل باب حيدخله عدد معين. فقالت: أنتم سبع عبيد، يا رب اشهد، هم أحرار، كل منهم لجزء قد يصيبني من النار. وحررت السبع عبيد. انت متخيل دقة الإحساس بالآيات وسرعة الاستجابة والتقوى عاملة ازاي؟ انت متخيل ان واحدة زي زبيدة أم الأمين الخليفة تسمع ان أهل مكة لا يسقون الماء إلا بدينار، عشان يشربوا مية بيشتروا المية بدينار، لأن بين المياه الجوفية وبين مكة حوالي 10 أميال، فقررت إنها يعني تحفر في الصخر عشان توصل المية لمكة. أنتوا متخيلين؟ قالوا لها دي نفقتها عالية جدا. قالت: والله وإن كلفتني ما أملك لأسقين أهل مكة إرضاء لله. عارف اتكلفت كام؟ 1,700,000، يعني 1,700,000 دينار. بيقولك لما ماتت عبد الله بن المبارك أحد التابعين شافها في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي عند أول ضربة فأس، عند أول ضربة فأس غفر لي كل اللي فات. نساء التابعين، إيه رأيك في النماذج؟ وأنا حريص إن أنا كنت أضرب لك نماذج مختلفة في تقوى الله. أنتوا متخيلين إن عمر بن الخطاب لأنه مدرك إن النساء أكثر تقوى، لما عين واحد يراقب السوق ويراقب التجار اللي بشنبات لمؤاخذة يعني بيسرقوا ولا لا، وبيغشوا اللبن بالمية ولا لا، عين مين؟ عين واحدة ست. يعني أول وزيرة في حكومة عمر واحدة ست، الشفاء بنت عبد الله. أنا عارف إن أنا اديت السيدات، ويمكن في رجال بيسمعوني دلوقتي ومش عاجبهم وإيه بيقول لي زيادة قوي، لكن صدقوني والله النساء ظلمت كتير في التاريخ، ولو خدوا الفرصة لساعدونا إن احنا نتحرك للأمام. أنا بقول جيل التابعين في وسط المادية اللي اتفتحت عليهم كان ممكن المادية دي تغرقهم لولا الستات. أنتم متخيلين الشفاء بنت عبد الله يعينها عمر تراقب الأسواق وتقول لي لا لا هنا في غش، وإيه النظرة، وإيه عمر والنظرة الانفتاحية في ذلك الوقت إن المرأة يبقى لها دور كبير زي كده وتراقب على الرجالة والرجالة يقبلوا وعمر يعمل كده؟ إيه الانفتاح ده يا عمر بن الخطاب؟ وليه إحنا انغلقنا كده؟ الشفاء بنت عبد الله، شفتوا كم ميدان حكيت لكم المرأة وتقواها فيه؟ في السوق، في الجهاد في سبيل الله، في الغنى والعطاء، في حفر الأبار، يعني حاجة زي العشوائيات دلوقتي اللي عملته زبيدة وإنها وصلت المية. لا ده حتى في رواية الحديث، عارفين البخاري بيقول إيه؟ كلمة بقى في صالح الستات على الآخر، ومين اللي بيقولها؟ البخاري بيقولك إيه؟ رويت عن كثير من الرجال فضعفتهم لأنهم يكذبون على رسول الله، ورويت عن النساء فما وجدت امرأة تكذب على رسول الله، رويت عن 700 امرأة كلهم ثقات، كلهم أثق فيهم. خلي بالكم البخاري أكتر واحد يعني بيشكك، يقول لك ده فلان كذب على ابنه، ده عمل كده للبغلة علشان يقول لها معايا أكل فأنا إزاي أضمنه، بيقول لك إلا الستات ما وجدت امرأة تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم يا جماعة؟ وإيه رأيكم في نوعية الستات اللي حكينا عنهم وتقواهم؟ كأني بقى بقول كلمة للمرأة، استعيدي جيل التابعين أرجوك يا ستات. في بعض الرجال وزي ما بقول لكم وأنا بصور هنا قال لي يا عم انزل شوف، انزل شوف النساء بيلبسوا ازاي وانت تعرف مين اللي بيضيع مين في هذا الزمن. مش موافق على كل الكلام ده، لأن زي ما في كده في نساء يعني حريصة على زيها جدا وحريصة على تقواها جدا وحريصة على حجابها جدا، وكتير من الستات اللي انتوا بتشوفوهم مش محجبات، جواهم إيمان وإصرار على طاعة الله فوق ما تتخيلوا، ومنهم اللي مستعد بس حد يديله الفرصة. النساء أمل لدفعنا بعيدا أو للتوازن مع المادية. أنا اتكلمت كده على نساء التابعين، بس في الوقت اللي باقي أنا عايز أرجع تاني. عايز أرجع تاني ليه؟ عايز ارجع تاني اتكلم على ليلة القدر. خلي بالكوا يا جماعة، ايه سر الليلة دي؟ ايه سر ليلة القدر؟ هي لها سر؟ طبعا لها سر. ايه السر دون؟ سرها في الكلمة اللي قالها النبي للسيدة عائشة. النساء برضو صدقوا النساء برضو هما اللي حيدونا المفتاح. بتقول له يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر أعمل إيه؟ قال أكثري من هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني ده أكتر حاجة في الليلة دي، يبقى ده المفتاح. طب إيه المفتاح في كده؟ بص راجع معايا كده الحديث، بص كلمة العفو جت كم مرة؟ اللهم إنك عفو، هكمل تحب العفو فاعفو. إيه ده؟ ده هو كله كلمة العفو، عفو تحب العفو فاعفو. يعني كأن الليلة إيه؟ جبنا السر أهو، دي ليلة عفو يتجلى الله فيها باسم الله العفو. طب وهو ايه العفو؟ ما العفو زيه زي المغفرة. لا، الفرق كبير، فرق كبير بين العفو والمغفرة. المغفرة ان ربنا ما يحاسبكش يوم القيامة، لكن الذنب مكتوب، الذنب مكتوب في صحيفة السيئات، فلان أذنب، دي مغفرة انه ايه مش هيحاسبك، مش هيعاقبك، لن تعاقب. لكن العفو ايه؟ انت ما غلطتش وراضي عليك كمان. ياه، بص يا جماعه، فرق بين واحد جاي يوم القيامه معاه صحيفه السيئات بتاعته، اقرا يوم فلان، يوم الفلاني عمل الذنب الفلاني، ويوم الفلاني عمل الكبيره الفلانيه مصيبه، ويوم الفلاني عمل الذنب الفلاني، ويوم الفلاني عمل الذنب الفلاني، لكن الصحيفه مكتوب فيها في الاخر فلان غفر الله له لن يعاقب. ده مغفره، مغفرة غفر الله له، بس الذنب مكتوب والملائكة كاتباه وربنا هيسألك عليه، لكن غفر لك مش هيحاسبك. طب ما للعفو ايه؟ العفو الصحائف اتقطعت، انت ما غلطتش. طب والملائكة نسيت ذنبك؟ طب وانا مش هتتحاسب عليه؟ طب ومش هيفكرني قدام الناس؟ ما حصلش. ليه؟ أصل أنت لحقت ليلة القدر. إيه ده، هي ليلة القدر الفرق الأساسي فيها؟ يعني أنت طول السنة بتقول يا رب اغفر لي، لكن الليلة دي يا رب اعفو عني. ليه؟ لأن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، دي ليلة عفو. أنت مش بتسمع في اللغة العربية يقول لك محت الريح الأثر؟ يعني إيه محت؟ أزالت، طمست، اتمسح، اتمسح، محت الريح الأثر. كان في أثر أقدام فجت الرياح فمحتنا، فين الأثر؟ مش موجودة. فين الذنب؟ مش موجود. الله، نفسك يعفو عنك؟ خلي بالك بقى كمان، لا ده العفو في حاجة أكتر من كده، يمحو ويرضى. خلي بالك المغفرة مش هيعاقبك، بس مش معنى كده أنه راضي، لكن العفو إزالة، يعني تخلية ثم تحلية، خلاك من الذنوب ثم حلاك برضاه. إيه ده؟ إيه العطاء ده؟ ده ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، غالية قوي، والنبي كان بيدور عليها قوي، دوروا عليها يا جماعة. صدقوا إن النبي ما كانش عارف هي في أنهي ليلة، فاعتكف في العشرة الأوائل من رمضان، فأتاه جبريل وقال له، ده في أول سنة، إن الذي تبحث عنه لم يأتي بعد. فالسنة اللي بعديها اعتكف العصر الأواسط من رمضان. تخيل النبي بيدور عليه، النبي اللي ربنا غفر له كل حاجة بيدور عليه قد إيه، فاعتكف العصر الأواسط، فجاءه جبريل إن الذي تبحث عنه لم يأتي بعد. فالسنة اللي بعديها اعتكف العصر الأواخر من رمضان، فجاءه جبريل فقال له هي في الوتر من العصر الأواخر، الليالي الفردية من العصر الأواخر. نفسك تلحقها؟ هتتقي الله يا ستات، يا ستات، يا ستات، هتقلدوا نساء التابعين وتبقوا انتوا الرمز اللي بيفكرنا في بيوتنا في العشر الأواخر بالصلاة وبالتقوى وبأكل الحلال وبإرضاء الله، ولبسكم ومعاملتكم لأزواجكم زي ما رفعتكم، عليكم عليكم واجبات، انتوا اللي هتزقونا في العشر الأواخر. عشان كده انا ربطت ليلة القدر بالنساء، محتاجينكم قوي. ها يا جماعة، هتجيب ليلة القدر السنة دي؟ هيصطفيك ربنا؟ هتقول له انا اهو بتقواك هتوصل رحمك بالله عليك؟ هتصلح العلاقات؟ انا وصلت للاخر، حابب اختم بدعاء، دعاء لعل الله تبارك وتعالى يرضى عنا ويتقبل منا. يا رب يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، اعتقنا يا رب، اعتقنا الليلة يا رب، تقبل يا رب، تقبل منا، تقبل منا، اعفو عنا يا رب العفو. يا رب لنا ذنوب شديدة نخشى أن نلقاك بها يوم القيامة، نخشى أن نفضح يوم القيامة لذنوبنا، نخشى أن نقف بين يديك نخجل ويسقط لحم وجوهنا خجلا ونحن تعرض كبائرنا عليك. يا رب في ليلة القدر اعتقنا واغفر لنا وسامحنا واعفو عنا، اعفو يا رب، اعفو يا كريم، اعفو يا عفو. اللهم إنك عفو تحب العفو، أنت تحب العفو، أنت سميت نفسك العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. يا رب بلغنا ليلة القدر، يا رب بلغنا ليلة القدر، يا رب اخترنا لهذه الليلة، اصطفينا لهذه الليلة، أعنا على صلة الأرحام، أعنا على أكل الحلال. اللهم اهدي نساءنا، ارضى عن نساءنا، ارضى عن نساءنا، حببهم في الإيمان، اغفر لنا أجمعين. يا رب لا يطلع علينا فجر اليوم إلا وأنت راضي عنا، لا يطلع علينا فجر الغد إلا وقد غفرت لنا وأجبت دعاءنا وسترتنا ورحمتنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اغفر لنا، امحو ذنوبنا، حسن أخلاقنا، اعفو عنا، استرنا، اهدنا، أصلحنا، أصلحنا. اللهم إن كان هناك ذنب مصرين عليه فأخرجه من قلوبنا الليلة. يا رب بلغنا ليلة القدر. اللهم اكتب كل من يسمعنا الآن رفيق النبي في الجنة، واعف عنا وارحمنا وارزقنا الإخلاص. يا رب اغشانا برحمتك، اغمرنا برحمتك، ارضى الليلة. يا رب إن ضاعت منا ليلة القدر فنحن في مصيبة. اللهم إنك تكتب كل ليلة أسماء من أعتقتهم من النار، اكتبنا الليلة ممن أعتقوا من النار. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.